أقول. الأسئلة يا دكتور، دلوقتي شخص بيدعي دايما المرض، هل فعلا ممكن يجيله المرض؟ ب99% دي حاجة. لا يا حبيبي، خد مني وشرب. تمام، اتفضل. قال عليه الصلاة والسلام: البلاء موكل بالمنطق. أي واحد يتداعى المرض، شوف في المثل يا متولي حاجة، مثل مشهور قالوا 2000 سنة وشوية قبل الإسلام، يقول لك: نام نومة عبود. عبود ده كان حطاب، راجل حطاب، راح لم الحطب في ليله سودة ورجع وكانت صحته زي الحصان، وخطر بباله فكره قذره، يقول لمراته: الا يا بسنت، لما اموت هتعملي عليا ايه؟ يا اخويا اسكت. تقول لها: لا لازم تقولي لي. يا عبود بقى يوكا فلنشر، لا لازم اعرف يا بسنت. فقال لها: انا همدد واعمل ميت واسمعك بقى هتقولي عليا ايه وانا طالع من الدار للترب. وراح ميل على ظهره كده وقال: ها قولي يا عبود، يا سابق بالخير البارود، يا كل الناس اسيا وانت الودود. قعدت ساعة الا ربع وجت تقول له: ها عجبتك يا بودي عبود؟ ما قامش عبود ليوم القيامة. تمام. قال: أنا هعمل ميت. عمل ميت مات. فاللي بيتمارض هيمرض، واللي بيدعي الفقر هيفتقر، واللي بيقول ما معيش وهو معاه مش هيبقى معاه. ده دي قواعد يا متولي.